نعم السلام للشباب من أفضلنا السلام تجدون المسلم والنقصان أحسن هذا من الشباب من أفضل أحسن فهل ثابتا من أفعال الله؟ نعم ثابتا جميعا لا لا يجب مثلا من الزمان ليس وفتاة وبرحاء على ليس فتاة تاما وين بويت من وزاله وصفعه على خلال نعم وزاله وصفعه على خلال وما في الشرح ما هو صحيح يحتاجون الى في حالة تهديد في حالة تهديد والله يحتاج تهديد نعم يحتاج الناس يحتاج الناس قد يكون منظوظا به قد يكون مقدرا وتقديرا بشروط أن يكون لا خاصة وأن يكون مسبوقا به أكثر عند بعض أن يكون الفعل مضارعا نعم صحيح الفائدة هذه نقول هل صحيح هذه الفائدة أن دار إذا كان مضارعها يزال فهي ملازمة للنقص وإذا كان مضارعها يزول فهي تأتي تامة نحو دارة الشمس نعم صحيحا كذلك إذا كان مضارعها يزيد ويزيد لا يزيد أي يميز الظأنة عن غنمك أي يميز الظأنة عن غنمك هذه يحكم تامة لا يتكلم عنها فالتي هي من باب لمس ولا يزال دون مختلفين واما الدار التي مضارعها يزول بمعنى ينتقل فهذه تكون تامة دائما كانت الشمس انتقلت وكذلك الذي مضارعها يزول بمعنى يميز يزول الضعنة عن غنمه طيب كان إذا كان التام ما هو معناها التام؟ معنى حدث وثبت ووقع حصل إلى حضر كل هذه معاني التمام أحسنت هل تزاد الباقي أخبار هذه الأفعال؟ إليك نعم أحسنت في ليس فقط وأيضا في نبي ليس فقط وأيضا هناك مكان إذا كان في لفظ المضارع مزية في لمس كذلك شايفة لكن قليلة زيادة كان جدا قليلة وأما في ليس فكثيرة جدا زيادة في قدرها لذلك قال وليس فقط انظروا لماذا يؤتى بالباء؟ ما هو الضرب؟ نعم حين التوكيد أي توكيد النبي هو الصحيح مذهب السبيل وقيل إزالة التوهم أو لدى التوهم التوهم الإثبات لأنك إذا رأيت ليس زيد بقائم علمت أن هذا الكلام نبي لأن بعض الناس قالوا ربما لا يسمع أول الكلام ويسمع بقائي ليعلم أن السياق جاب نفي الكلام هذا نفي وليس لي إثبات لأن الباء ما تزال إلا في النفي وهذا مذهب البصريين الأول قيل لتوكيد النفي هذا مذهب البصريين والثاني قيل لدفع توهم الإثبات لأن بعض الناس قالوا ربما ما يسمع أول الكلام يسمع آخرة بقاعي مثلا فيعلم مباشرة أنه هنا للنبي السلام نفي وليس بإثبات لأن الباء لا تزال بإثبات بالنسبة إليه ويكون غيرها من أخبار أيضا أن بحق فلها الزيادة بحق فجأة هذا دليل زيادة بحق هكذا عن ذنوب صحيح والأولى يكون أول عن توكيد النفس إذا عطفت على خبر لا المجرور بالباء فما حكم المعطوف يجوز في النص على المحل ويجوز في الجر على اللفظ فتظن ليس زيد بقائم ولا قاعدا ولا قاعدا تذكر شاهدا جاء بالنصب من كلام العرب والجبال حتى الحديد والجبال ولسنا بالجبال والحديد حقيقة جهاز رب المال في الجيان قال قال باب ما النافية الحجازية ومن لك تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاصبة فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادقا حاصل هذا أو حاصل هذين البيتين أن هناك ما تعمل عمل ليس حملت العمل على ليس لأنها تشبهها بالذي وحملت عليها بالعمل وهذا العمل خاص بلغة أهل الحجاز لا يشاركهم غيرهم كما قال هنا ومن التي تنزل ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاصبة فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادقا فيعمل ما هذه عند أهل الحجاز فلذلك قيل لها ما حجازية نسبة لعملهم لعملها عندهم وأما بنو تميم فلا يؤمنون شيئا كما هو معلوم فيقولون ما زيد قائم ما زيد قائم وأهل الحجاز يعملونها عمل ليس فيقولون ما زيد قائما الأول المرفوع اسمها والمنصوب خبرها هذا هو الحق وأيضا تزاد الباء في خبرها كما سيأتي لا يلك في هذا الحكم تزاد الباء في خبرها وزيادة الباب في خبرها سواء كانت على لغة تميم أو على لغة الحجاز والباب على اللغتين الباب زاد في الخبر على اللغتين سواء كانت على لغة الحجاز أو على لغة بني تميم على الصحيح بالنسبة لبني تميم على الصحيح أن الباب في لغتين كما حتى لا نستلوى عنها فهذا هو الحاصل بالنسبة لبابنا الحجازية كما علمت انها تعمل عمل ليس ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها وعملها خاص بلغه اهل الحجاز وما والاهم من قرب منهم ويرى ايضا الاعمال اكثر هذا عن بعض من العرب انهم يحملونها كاهل التهامه قالوا يحملونها هم يشاركهم اهل التهامه يشاركونها قال باب ما الناسية الحجازية ومن التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاصبة فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا فليتعمى عملي هو القرآن تأتي الغشم قال أي أن عرب الحجاز قاصبة أي جميعهم قاصبة لا تستعمل إلا حالهم في لغة العرب فكاسة فيها كذا مقاطع ما أعلم فيها استعمالها هذا. المشهور في الشعر فأنها لا تخرج عن الحال. ومثلها قاطبة ومثلها طوفا لا تخرج عن هذه الألفاظ عن الحالية. قاطبة طرا وطر وكذلك أيضا ثابتة وحدة أيضا لا يجوز قاطبة عرض الله لكن هذه ثلاثة الألفاظ ما تختلف عنها قاطبة طرا كذلك أيضا كافة على خلاف كافة ثم في ذلك قطان. قال أي أن عرب الحجاز قاطبة أي جميعه وهم قريش ومن والاهم وبلغتهم نزل القرآن يجعلون ما الناس قريشة حملت عليها لأن السلمة في النبي تشبهها بالنبي وأيضا الحال نفي الحال نفي الخبر عن الاسم في الحال هذا عند عدم قريب فما لنفي الحال نفي الخبر عن الاسم في الحال ما زيد قائما أي في الحال كليس تماما ليس زيد قائما أي في الحال فيشبهها بالنبي المطلق وأيضا في حقوق الحال أي نفي الخبر عن الحال عن الاسم في الحال وهذا عند عدم قليل هو عند عدم مقيد. قالوا من لغتهم نسل القرآن يجعلون ما الناس كريشة كما مثل به ومنه ما هذا بشرا وما هن أمهاتهم عند سليمان ما هذا بشرا ما حجازية تعمل عمل ليس ناتية حجازية تعمل عمل ليس والهال التنبيه وذلك إشارة على السكون في محل رفع اسم في محل رفع اسم وبشرا خبر ما الحجازية منصوب على المصير فتح الظاهر على صدر وما هن أمهاتهم ما هن ليست حجازية وإنما أمهاتهم كيف تبرى أمهاتهم حتى تقول ما هي حجازية أمهاتهم مرفوع على الخبر ما هو خبر ما هن أمهاتهم ما جاء ما هن أمهاتهم إلا أظن إغراء خارج السبب من عنده يقال ما هن أمهاتهم إغراء عند أمهاتهم من المؤمن هم؟ هم؟ إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة إذا قال مفتوحة هذه لغة تميم القرآن ما جاء من أكثر من جاء لغة الحجاج فهذا الأغلب الأكثر هذا هنا وهنا أمهاتهم ما هم مهاتهم طيب هنا ضمير في محل رفع هنا ضمير وقل مدريد على الفتح نعم على أن قلنا هن قليل في محل رفع أسماء رفع أسماء أسماء حجازية وأمهاتهم خبرها خبرها منصوب على المصدر الفتحة الكسرة نعم الكسرة نيابة عن الفتحة عن الفتحة عن الجمع عن الفتحة نعم ما فيش فتحة طيب أمهات مضاف لها وهم والميم الجمع لا ضمير مطلق مبني على الفتحة محل جمع مضاف والميم على الشاهد الشاهد أنها إحمال ما عمل ليس للغة أهل الحجاز وفي لغتهم جاء سنتي طبعا لغتهم جاء سنتي نعم في الجملة قال ابن هشام لم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين قال ابن هشام لم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين وزاد في الشذور ما منكم من أحد فما منكم من أحد عنه حاجزكم. لكن الثالث هذه ما أفضل لأنه ممكن تخرج على غير هذا ثم خرج أخوه الشذور أن ربما خرجت على غير هذا. أما الصراحة في الآيتين المذكورتين صريحة بالإحمال ما هذا بشرا ما هم أمهاتهم صريحة بالإحمال أيضا. وزاد الحذر الآية الثالثة هذا فما منكم من أحد عنه حاجزين لكن ما هي في الصراحة في الآيتين المذكورتين لما علمت أن لها تأويلا آخر غير الإحمال فتلقى الصراحة في الآيتين. قال وتدخل الباء ايضا على خبرها فليس تماما في هذا الحكم في الكثرة ايضا فليس في بالنسبة لدخول الباء على خبرها ولا يختص هذا الحكم بحجازية بل ايضا على الصحيح الشارفة تميمية ايضا في نفس الحكم الشارفة بدخول الباء الشارفة تميمية كما حتى ذلك في الأولي عنه. قال وتدخل الباء ايضا على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد انما ما نافع لازميه مهمله نعم او ملغاه عن العمل وزيد اسمها والباء حرف جر دائم ايش كيف زيد اسمها يعني على انها نعم جازية قلت انت تمام عامل جازية زيد كما وقوع لم ترفع ضم الظاهر على اخره بقائم من البحر بكل ثائر قائم من جر قدر ومجر لفظا منصوب محدد ويجوز من ان تكون تميمية ما تميمية ما هي ملغاة يا اخوان انا قلت ملغاة لا في الاعراب ما هي ملغاة ما تكون على الاعراب لا غني ذكر الاخر على الصواب من ذكرى ما حجازية عاملة ما هي مضارعة وزيد اسمها مرفوع لا تنحب مضارعة آخر وفي قائمة بحر جر زائد قائمة جر لفظ خبرها من جر لفظا محددا هذا على لغة أهل الحجاز وأما على لغة تميم كل ما تنمية غير عاملة زيد مبتدا والبحر جر زائد وقائم خبر من جر لفظا مرفوع محلا خبر منصب وأما على أهل الحجاز من جر لفظا منصوب محددا لكن في القرآن تحملها على التنمية عن الحجازية في القرآن تحملها على الحجازية وما ربك بالمقام العبيد تحملها على الحجازية. قال وتدخل الباء أيضا على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد وما حجازية لا حجازية نعم العمل ليس وربك اسمها مرفوعا فرجه مطار على خير رب مراد الكافر من المستمع على الفتح هل جر بإضافة أو بمضافة الصحيح بظلام بحر جر زائد بحر جر زائد وظلام مجرور نصبا منصوب محلا العبيد جار ويوم عبيد ظلام لأنه صيغة مبالغة تعمل عمل زائد نعم في الإعراب ما في معنى ولا تحرك زائد في الإعراب لا في المعنى فما من حرف القرآن لو له معنى أما في الإعراب لا بأس أن يقال من حيث الإعراب لا من حيث المعنى لا معنى له بل له معنى هو التوكيد. قال وأما غير أهل الحجاز كبني تميم فهي عندهم ملغاة ولا يتغير فيها حكم المبتدا كهل وبل فمثل ما تقول هل زيد قائم تقول ايضا ما زيد قائم لا يتغير بها الحكم تماما كهل وبل بل زيد قائم هل زيد قائم كذلك أيضا تقول مع ما عند بني تميم ما زيد القائمين، يكون المرفوع مبتدأ، فيكون المرفوع الأول مبتدأ والمرفوع الثاني خبر أو خبر، المرفوع الثاني خبر. هذا هو الحق. بقي هذا الشروط سيذكره من إعمال أنه أطلق ومن الذي كانت النافية ناصبة إلى آخره، أطلق في إعمال لها شروط. فيجلس عند أن الرجال تعمل مطلقة كما قال تنبيه أطلق الناقض إعمالها كليس ولإعمالها عند الحجازين شروط. نعم، فليس الإعمال عندهم مطلقة فيما وإنما تعمل بشروط لا بد من توفرها وإلا لا يجوز إعمالها إن تخلفت هذه الشروط أو تخلف بعضها، فلا بد من توفر الشروط التي ستذكر في الإعمال. وأما ما بالنظر ففيه إطلاق أنها تعمل عمل ليس مطلقة ولم يذكر شرطا من الشروط وهو يعلم الشروط لكن على الصفر. قال تنبيه أطلق الناظم إعمالها كليس ولإعمالها عند الحجازين شروط، منها لا يدخل الاستثناء على خبرها. نعم، هذا شرط من شروطها أن لا تدخل إلا على خبرها، كأن تقول ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم فما يجوز الإعمال الصحيح، ويجب من الإلغاء. تقول ما زيد إلا قائم ولا يجوز إلا قائما، لأن يعني الخبر اقترن بإلا، وبعضهم يعبر أن لا ينتقص الذي بإلا، وهنا قال أن لا يدخل الاستثناء على الخبر، ومنهم من يعبر أن لا ينتقص الذي بإلا، وهذا فيه خلاف كما سمعت، فمنهم من يرى الإعمال مع انتقاص الذي بإلا، أو مع دخول إلا على الخبر. قال منها لا يدخل الاستثناء على الخبر نحو ما محمد إلا رسول. نعم، ما نافية حجازية ملغاة، ما نافية حجازية ملغاة، محمد مبتدأ وإلا أداة حصر أحسن، ورسول خبر المبتدأ خبر محمد، والشاهد أن ما هنا ألغي انتقاض الذي بإلغاء فألغي. أحسنت، من يأتي به شاهد مختار الله محمد، هذه آية محمد إلا رسول قد خرج من قبل رسل، يعني إذا أراد الآية ولا أظن أراد الآية ولا منكم إلا ما بيت هذا لا بأس، لكن مغاسة ما قلتها وما أنا إلا نذير، وما أنا إلا نذير في حصر موصوف عرفها أو بصر موصوف عرفها. قال ومنها لا يتقدم الخبر على الاسم، لأن الشرط الأول أن لا ينتقض النذير به، أن لا ينتقض أنك إلا، أو إن شئت قلت أن لا تدخل إلا على الخبر، فتهمة في هذه الحالة وتلقى ولا يجوز إعمالها عند الجماهير. الشرط الثاني لا يتقدم الخبر عن الإسلام. قال نحو ما قائم زيد عندما، وما مسيء من أعتد. نعم، ما حجازية ملغاة لتقدم الخبر عن الإسلام، من هي؟ وهي ضعيفة لا يصطر في معمولها. ثلاث ليس أنت قائم خبر مقدر في المبتدا مرفوع عن أنت ربي يقوم مضارع آخر، وزيد المبتدا مؤخر. أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن ما هنا أرغي لأن الخبر تقدم على الإنسان فلا تعمل إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا ففيه خلاف، أما هذه الصورة باتفاق لا تعمل إذا تقدم الخبر ناعي من الخلاف الله أعلم لو ذكرون، لكن هذا هو. أما بالنسبة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيه خلاف، فيه خلاف، فمنهم من يجوز إعمال ما في الدار زيد، والدار جار مجرور خبرها مقدم، وزيد اسمه مؤخر، هذا الذي يظهر انه اذا كان الخبر ظرفا وجار ومجرور يجوز في القاعده المتقدمه انه يتوسع الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما، ما لا يتوسع في غيرهما. اذا كان الخبر ظرفا وجار ومجرور لا باس بالاعمال مع التقدم، لا باس بالاعمال مع التقدم الخبر. قال ومنها ما يتقدم الخبر على الاسم الا اذا كان ظرفا وجار ومجرور، نحو ما قائم زيد فإن حينئذ ملغى على اللغتين. نعم إذا تقدم الخبر ملغى على اللغتين، لكانت لغة بني تميم أو لغة أهل الحجاز. بقي أيضا هناك شروط أخرى تراجع في الكتب أو تراجع الكتب المطولة ابن عقيل، ومنها يشرط أهل هذه نعم، يعني من شروطها لا تقتنم بعلم، هذه ما الناس ما إن زيد قائم يجب إلغاء، ما إن زيد قائم من شروطها لا تقتنم بعلم زائدة ما ذكره هذا الشخص يذكر إن شاء الله إنه سهل. تقول من شروطها أيضا أن لا تزاد بعدها علم، أن لا تزاد بعدها علم، فإن زيدت بطل عملها، نحو فإن زيدت بطل عملها أصلا أو بطلا، نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم فما نافية إذا زيد ملغاة وإن زائدة كان فلما زيد مبتدا وقائم خبر. إن شاء الله بأوسع من هذا يزيد. أنت تحفظ الآن الشرطين المذكورين مع هذا الشرط وهو أن لا تزاد بعدها إن، هذا من يحفظ بيت بني تميم ما أنتم ذهب ولا طريق. نعم فهذا الذي يحفظ. انتهينا من إعمال المال في هذه عمل ليس أن الإعمال كما سمعته هو لغة أهل الحجاز، وأما بني تميم فلا يعملونها شيئا، يجعلونها مهملة كهل وبل تماما، لا تحدث في المبتدا ولا الخبر شيئا من العمل. ولغة أهل الحجاز هي المشهورة، هي المشهورة وبها جاء التنزيل وهي أفضح وأبلغ لغة أهل الحجاز. ولو تكلم شخص باللغة الثانية لا بأس، يقول ما زيد قائم على أنها لغة بني تميم كائن الإهمال. أما إذا أراد لغة أهل الحجاز ينقل ما زيد قائما، ينقل هذا وهذا جائز، تكلم باللغتين جائز ما في معنى ناخذ غيرها. قال واذا عقب على خبرها المنصوب ببل ولكن وجب رفع المعقوب، إذا عقب على خبرها المنصوب ببل ولكن في بين الحرفين وجب رفع المعقوب لزوال الذي عنه، فتقول ما زيد مقيما بل مسافر. وما يعرف مسافر في هذه الحالة؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره بل هو مسافر. نعم هذه فائدة تحفظ يا إخوان، أنه إذا عقب على خبرها المنصوب ببل أو بلكن من حروف العطف فهنا في هذه الحالة يجب رفع المعقول ولا يجب رفعه، لأن النفي ينتقض به. وبل كما هو معلوم تقدم معكم ماذا تفيد؟ الإضرار، وهو أي نعم إثبات ما قبل نقيض ما، نعم إثبات حكم بما بعدها نقيض بما قبلها، وكذلك لا في الإضرار، فالحكم يختلف بالنسبة لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى على ما هو عليه يصرف عنه الحكم، فينتقض النبي إذن فيها ينتقض ببا وأيضا بأي بلاكن. تقول ما زيد مقيما هذا نفي، أليس كذلك؟ بل مسافر هذا نقض لأيش؟ للنبي، فلا تعمل إذن في هذا المنظور، فهنا ترفعه وجوبا فتقول بل مسافر، لأنها ما عملت إلا لأنها نافية حملت على ليس، وهناك المعصوم هذا ينتقض النبي يكون مثبتا بل هو مكافر فلا تعمل شيئا يكون مكافر مرفوع لانه خبر في مبتدا محذوف تقديره هو وكذلك مع لازم ما زيد مسافر لا ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر ومسافر خبر لمبتدا محذوف تقديره ايش بل لكن هو مسافر أحسن وهنا ما تكون بل عاطفة ولا لكن في هذه الحالة إذا قدرت هو بل هو مسافر لأن هذه تقتضي عقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف إضراب فقط لا هي عاطفة ولكن حرف ابتداء واستدراك وليست بعاطفة حرف إضراب وبل كما هو معلوم تقدم معكم ماذا تفيد الإضراب وهو اي نعم اثبات بما قبل النبي ما نعم اثبات حكم بما بعدها نقيس بما قبلها وكذلك لا في الاستدراك فالحكم يختلف بالنسبه لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى نظره عليه يصرف عنه الحكم فينتقض النبي اذا فيها ينتقض بما وايضا بايش بلاكن تقول ما زيد مقيما هذا نفي اليس كذلك بل مسافر هذا نقد ليش للنبي فلا تعمل اذا في هذا المنظور وهنا ترفعه وجوبا فتقول بل مسافر كان ما عملت الا لانها نافيه حملت على ليس وهناك المعطوف هذا ينتقض النبي يكون مثبتا بل هو مسافر فلا تعمل شيئا يكون مسافر مرفوع لانه خبر في مبتدا محذوف تقديره هو وكذلك مع لازم ما زيد مسافر لا ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر ومسافر خبر لمسافر محذوف تقديره ايش بل لكن هو مسافر احسن وهنا ما تكون بل عاطفه ولا لكن في هذه الحاله اذا قدرت هو بل هو مسافر لان هذه تختص بعقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف اضراب فقط لا هي عاطفه ولكن حرف ابتداء واستدراك وليست بعاطفه حرف استدراك وابتداء وليست بعاطفه وانما عاطفه باعتبار الصوره باعتبار الصوره والا ليست بحرف عطف لانه سيكون هناك تدبير تدبيره هو سيكون هناك تدبير وهو هذا الضمير هو وهذان الحرفان كما تقدم معكم في حروف العطف يختصان بعطفه المفردات لا يعطفان الجمل لا يعطفان الجمل باعتبار الصوره قال حرف عطف وإذا عُكِف على حرفيها المنصوب وإذا ليس بحرف عطفنا إنما حرف إضراب أو ابتداء بالنسبة لنافي واستدراك. فمن لم يعرف ما زيد مقيما بل مسافر عبد الرحمن. نعم. ما لا في حجازية. تعمل عمل ليس. وزيد اسمها مرفوع الامر غير مظاهره ومقيما خبرها ولكن حرف ابتداء او حرف ابتداء ومسافر خبر لمبتدا محذوف تقديره هو هل يجوز لكن مسافرا او بل مسافرا ما زيد مقيما لكن مسافرا او بل مسافرا لا يجوز الإعمال هذا أو لا يجوز النقص على أنه معطوف على خبرها لماذا؟ لأن الذي انتقض بهذين الحرفين وما ما عملت إلا لأنها ناسية حملت على ليس كما أنه إذا انتقض بإلا لا تعمل ما وما محمد إلا رسول هذا في الخبر إذا انتقض بإلا كذلك أيضا المعطوف إذا انتقض بلكن أو ببل فلا يجوز أن تعمل فيه ما لا يجوز أن تعمل فيه ما فيرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف كما أن الخبر إذا دخلت عليه لا يصلح أن تعمل فيه ما بلغة ما فيه وفي الاسم أيضا بالنسبة للخبر وأما هنا النقد يكون أو عدم الإحمال فيه معطوف هذا لا يصلح أن تعمل فيه الحاجة الثالثة لما يذكر لا لا لما يذكر لا أيش من يجيب لك؟ الحرب الثالث لماذا بان ما ذكر مع انه نفس حكم يخلد لما بعد نقيض ما قبل. وقال جاء زيد لعنهم جاء زيد لعنهم نقيض لما بعد لا نقيض ما قبل فيكون عمر ما جاء والذي جاء هو من زيد فلماذا ما ذكر لم يذكره نعم لأن ما قبلها من غير لا تعقد الإثبات تعقدني الإثبات جاء زيد لا عمرو ولا تقل ما جاء زيد لا عمرو ما جاء زيد لا عمرو تعقد لا بالإثبات ولا تعقد كن معقود بها يعني أن تكون مسبوبة بكلام مطلق طيب قال الله معلم ماذا واضح يقول هذا الدرس الذي اخذنا من الذي لم يصوم على هذا الدرس العيد ولا قال باب الاداء ونادي من تدعو بياء او بايا او همزه او عيد وان شئت هيا طيب قوله باب الاداء لغه الدعاء باي لفظ كان قالوا باب النداء لغة الدعاء النداء لغة الدعاء بأي لفظ كان واصطلاحا واصطلاحا طلب الإقبال بحرف النائب مناد أدعو طلب الإقبال بحرف نائب مناد أدعو ملفوظ به أو مقدر طلب الإقبال بحرف النائب مناد أدعو ملفوظ به أو مقدر ملفوظ به ابني حرف أو مقدر هذا تعريف النداء وأما المنادى فهو المطلوب هذا تعريف النداء لغة اصطلاحا وأما المنادى فهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناد أدعو وأما المنادى فهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناد أدعو لفظا أو تدبيرا لفظا أو تدبيرا فهذا هو تعريف النداء وتعريف المنادى النداء كما سمعت في الاصطلاح طلب الإقبال النداء طلب الإقبال بحرف ناب مناد أدعو ملفوظ به أو مقدر أي هذا الحرف قد يكون ملفوظا به تتلفظ به وقد يكون محذوفا مقدرا هذا تعريف النداء وأما المنادى فهو المطلوب إقباله يا زيد يا زيد هذا المطلوب إيش أنه يقبل عليه وينصت ويسمع لما سيلقى عليه هذا هو المقصود والمقصود بلد المطلوب إقباله أي المطلوب إجابته المطلوب إجابته من أجل أن يدخل يا الله يا الله المقصود المطلوب إقباله أي المطلوب إجابته من أجل أن يدخل هذا يا الله فهذا تعريف المنادى المطلوب إقباله بحرف يا زيد زيد مطلوب إقباله بحرف كما ترى يا يا زيد ناب هذا الحرف مناد أدعو الأصل أدعو زيدا هذا الأصل قولك يا زيد الأصل أدعو زيدا وحذف هذا الفعل وناب عنه إيش هذا الحرف وهو يا فقلت يا زيد يا وإحدى أخواتها واضح إلى هنا واضح المطلوب إقباله بحرف يا زيد هذا الحرف نائب مناد إيش فعل وهو أدعو الأصل أدعو زيدا ثم حذفت هذا الفعل وألفت عنه الحرف هذا وهو يا ثم قال هنا لفظا أو إيش أو تدبيرا أي هذا الحرف قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا ملفوظا به نحو يا زيد مقدرا يوسف أعرف عن هذا يوسف أعرف عن هذا أين الحرف لان مقدر تدبيره يا يوسف تدبيره يا يوسف أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله ما إعراب عباد الله؟ نادى. منادى. أين الحرف الذي يوصل؟ مقدر. مقدر. تقديره يا عباد الله. أنتم. اللهم أمرك. نعم من هذا الباب كله من هذا الباب. هذا نريد عن توضيح تعريف فقط. يكون إن شاء الله واضح بهذا التعريف. هذا هو. نظرا عنه للشرح. قال باب النداء ونادي من تدعو بياء او بايا او همزه او اي او همزه او اي وان شئت هيا. نعم المنادى على قسمين قريب وبعيد وحروف النداء ذكر هنا منها خمسه حروف النداء ذكر هنا منها خمسه وهي الياء وايا والهمزه واي وهيا. هذه حروف النداء والمنادى كما سمعت على قسمين إما أن يكون قريبا أو يكون بعيدا ومن من يزيد متوسطا مثل هذا المشهور. إما أن يكون قريبا أو يكون بعيدا. والحروف التي تستعمل في النداء ذكر منها هنا خمسة وهي الياء وأي والهمزة وأيا وهيا. هذه الحروف تختلف الاستعمال. الهمزة وأي يستعملان للقريب أي زيد أي زيد أو أزيد أي زيد أو أزيد إذا كان قريبا منك تستعمل معه الهمزة وإن شئت لفظ أي وإن شئت لفظ أي. فالهمزة وأي يستعملان للقريب وأيا وهيا يستعملان للبعيد. هيا زيد أيا زيد إذا كان بعيدا تستعمل معه أيا وهيا. وليا تستعمل للقريب وللبعيد فلذلك كانت أم الباب. عاد أن تكون أم الباب لأنها تستعمل للقريب وللبعيد. فإن شئت أن تنادي قريبا فقلت يا زيد وإن شئت أن تستعملها مع البعيد فقلت يا زيد إذا كان بعيدا. فهذا هو تقسيم حروف النداء من حيث الاستعمال. الهمزة وأي يستعملان للمنادى القريب وهيا وأيا يستعملان للبعيد والياء تستعمل للقريب وللبعيد ولذلك كانت أم الباب. لذلك كانت أم الباب بهذه الخصيصة أن تستعمل للقريب والبعيد وأيضا لخصائص أخرى لعلنا نشير إليها إن شاء الله. قال الشارع أي إن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة ولا لمن تدعو بياء أو بأيا أو بأيا إلى آخره. وما يعد كثيرا ما يعد على التعريف. قال أي إن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة وأيا ويا هي أم الباب ويا هي أم الباب كما تقدم معنى الإشارة لكل باب إيش أم وأم الباب عادة تختص إيش بخصائصه. قال إن النداء يصلح لكل واحد من هذه الحروف الخمسة ويا هي أم الباب ولهذا ينادى بها القريب والبعيد. ولهذا لأنه أم الباب ينادى بها القريب والبعيد وأيضا كذلك لخصائص أخرى ومنها أنها تبلى يجوز حذفها يجوز حذفها مع المنادى وليس بغيرها. هذا من خصائصها أيضا. وأيضا كذلك من خصائصها أنها الحرف الوحيد الذي يستعمل مع رفض الجلالة فلا ينادى رفض الجلالة بغير الياء. تقول يا الله ولا تقول هيا الله أو أي الله أو أي الله ما يسمح هذا. يستعمل مع رفض الجلالة من حروف الياء خاصة ولا يستعمل غيرها معه. فهذا من خصائصها أيضا. فلن استفدنا ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى أنها تستعمل القريب والبعيد والثانية أنها تحلف مع المنادى تحلف ويبقى المنادى يوسف أعرض عن هذا وليس يجوز بغيرها لا يحلف غيرها من حروف النداء. الثالثة الخصيصة أن تختص بنداء رفض الجلالة فلا ينادى بغيرها يا الله فلا تأتي تقول الله الله ارحمني لا ما سمع هذا الله ارحمني. نعم من هذا لا يكون لا ينادي لأن كما سمعتم مطلوب إقباله، هذا لا يستعمل إلا مع العالم ومن يعقل، لا يستعمل إلا مع العالم ومن يعقل، فلا يستناد الحروف ولا الأفعال ولا غير ذلك ولا ما لا يعقل. وأما يا جبال أولي فالله خلق فيه العقل فناداها، خلق فيه العقل فناداها يا جبال أولي معه، فلا مانع أن الله يخلق بها العقل والقلب بعد ذلك يناديها. إذا كان حجر يسلم، حجر يسلم كذلك، هذا مثله أن الجبال جعل الله لها تمييزا فناداها، وإذا لا ينادى إلا من يميز وما يعقل وما يعلم، فلا ينادى إلا من يميز وما يعقل وما يعلم. فلا تقل يا سارية ساعدي، سارية ما تفعل لما هي عاقلة، أو يا كرسي تعال ما يصلح، وإنما تنادي من يعقل ومن يفهم ومن يعلم، هذا هو. وأما يا جبال أو بي فقد سمعت أنه ليس المستعين على الله أن يخلق بها يشتميزا ويناديها، كما هو الحاصل بالحجر وغيره من الشيء الذي أكرم الله به نبيه. لا يعني الإنسان تخرجنا في ريس جابنا ليس أنا أريد أدخل في شيء. يقول لك الخير أنا أولى من أحب. أدري أدري، يعني يا ليت القوم يعلمون أين دون نداء الحرف، وأنت تقول ما يجب أن ينادى الحرف، نقول هذا مقدر. أو تقول لي في هذا الحال حرف تنبيه، هذا هو الصحيح، وليس بحرف نداء إذا دخلت على الحرف، حرف تنبيه يا ليت قوم يعلمون ليس بحرف نداء، ما نحتاج إلى أن نقول حرف نداء ونادى مقدر، نقول إذا دخلت على الحرف حرف تنبيه، الياء هنا حرف تنبيه، ثم تستعمل له ألا، تستعمل التنبيه كذلك يا إذا دخلت على حرف. شكرا.